سنتين فرش وتاس تمتا تصغر تصفى وبرهدا وكامتا تصغر تصفى وبرهدا وكامتا تصغر تصفى وبرهدا وكامتا صغر تصفى وبرهدا وكامتا يا يدو درس الست صباح انسى عواملي لا تثقليني اني ايو جدي عواملي لا تثقليني اني ايو جدي عواملي لا تثقليني اني ايو جدي عواملي لا تثقليني اني يا سموني الواس كهيا ونموت إذا الفرح سارت يا ذاك وتنايت إذا الفرح سارت يا ذاك وتنايت إذا الفرح سارت يا ذاك وتنايت إذا الفرح سارت يا ذاك وتنايت تقول ما فوس نص يا ذي حمامنا أدور تلام الصبر أيامي وينو أنت أدور تلام الصبر أيامي وينو أنت أدور تلام الصبر أيامي وينو أنت صبر أيامي وينو أنت سنتين فرش وتاس تمتا تصغر تصفى وبرهدا وكامتا تصغر تصفى وبرهدا وكامتا تصغر تصفى وبرهدا وكامتا صغرتي اصفى وبرجاب اصلا